النبوة من الله رب العالمين العزيز الوهاب. ومن هنا بين الله سبحانه وتعالى أن قضية المشركين الحقيقية كما قال الله سبحانه وتعالى بل هم في شك من ذكر. بل هم في شك من ذكر هذه الطبيعة الحقيقية للمشركين التي بينها الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان غير مستحق للنبوة بل إنه في حقيقة الأرض يشكون في أن هذا الذي نزل هو من عند من؟ من عند الله. إذا القضية قضية شك في أن القرآن قد جاء من؟ من عند الله. ولذلك طار كانوا يصفون القرآن الكريم بالسحر وطار كانوا يصفون القرآن الكريم بأنه شعر. فالقضية ليست قضية النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عنده صادق، النبي عنده أمين، النبي عنده كذا كذا كذا كذا، وهم كانوا يقفعون له بكل الصفات الحميدة. إذا الشك الذي دخلهم دخلهم في كونهم يشكون في أن هذا الكلام هو كلام من؟ هو كلام الله رب العالمين. ولذلك كانوا يشككون فيه بين الحين والآخر إذا جاءت آيات تتلى في القرآن الكريم كنت سأنظر هذا كلام الله يضرب الأمثال بعوضة وذبابة والقرآن الكريم مليان في ربي أتكلم يتكلم لن يخلقه ذبابة ولم يتكلم عن ذبابة ويتكلم عن مش عارف إيه ويتكلم عن إيه وذلك أبوه رب عليهم إن الله لا يستحي أن يضرب مثل أمثال بعوضة فما فوقها أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. إذا القضية الحقيقية أنهم كانوا يشكون في هذا الذكر وفي القرآن الكريم إن نحن نزلنا الذكر في أنه جاء من عند الله وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. بل إن الله يقول والذين عافوا على أن يظلوا على هذا العدو وهذا التكبر أنه لم يأتيهم عذاب من عند الله. تعلمون علم اليقين أن الأمم السابقة بمجرد أن كان ينزل جاء العذاب صفر عند الله وتؤمن بالله. طيب كان الإيمان في هذه الحالة لا ينفع. فرعون حينما أدرك الغار ماذا قال؟ آمن آمن آمن. وقوم فرعون لما ربنا ابتلاه ادعو لنا ربك يكشف عنا الرجس يرفع عنا البلاء ده. فالأمم تساق إلى ربها في البلاء والله تساق الله في البلاء. ودي طبيعة الإنسان والعياذ بالله اللي خلي أي إنسان يتفرد في نعمة تجده غافلا ينزل عليه مرض والعياذ بالله راح جاي له سرطان. أول حاجة يعملها إيه؟ يا رب كده أنا أروي. لذلك أنا بقول طبيعة الناس كده نحن لا نساق إلى الله إلا ببلاء. ولذلك ربنا لما اتكلم عن بلاء قوم فرعون أخذناهم بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يا سلام شوف لعلهم إيه علشان البلاء يعمل فيهم إيه؟ يسقوا من مين؟ يتضرعون يسقوا من الله سبحانه وتعالى ويضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لطبيعة الإنسان كما قال الله وإذا مس الإنسان الضر اللي يحصل يعرف اللي في رب يعرف اللي في رب. هذه طبيعة الإنسان في الإنسان. ولذلك ربنا يقول هم استمروا في التكذيب وظلوا في هذا العتو. لماذا؟ فلما يذوق عذاب فإي أنهم لم ينزل به عذاب. لو نزل فيبقى النبي حق بالقرآن حق ويأمر بالله. إذا القضية أنهم قوم الله سبحانه وتعالى كف عنهم العذاب، فواضح أنهم يكذبون ولا يعذبون، يسبحون ولا يعذبون، يعذبون ولا يعذبون. والإنسان كذا لما يلاقيها هو يسير في أمر ربنا سبحانه وتعالى يومي له، اللي بيحصل ها يسقطين غير الله يسقطين. فلا شارك ان يعني والملك بياخدوها طعنة، بياخدوها طعنة زي التعبان اللي القرآن يتكلم عنه ودخل جناته وهو ظالم لنفسه، وربنا مديله ثمار مديله جرح مديله خير، كل ما ربنا يديله ها رقم واحد نسي الله. ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعه قائمه، ولما ربنا بيديني في الدنيا ان الحياه الفاسده لبراضي عنه، ولما ارجع في الاخره فكيد هيكلم كان الدنيا في الدنيا شدني من الاخره، وانا اخذت الى ربي لأجدن خيرا منها. هذا الغرور البشري بقى، هذا الغرور البشري بقى خلاص. ولذلك القرآن كان ونحن أكثر أموالا وأولادا، وما دام النتيجة كده يبقى ربنا راضي عنا، وما دام راضي عنا وما نحن بمعذبين، هي محسوبة كده، هي محسوبة كده. سبحان الله، إذا الله سبحانه وتعالى يبين لنا مكمن استمرار هؤلاء على تكذيبهم وعتوقهم وعلوهم، فالله سبحانه وتعالى قد كف عنهم العذاب، بل لما يذوق عذاب. وبعدين تعالى تقول محمد ما ينفع ان يكون نبي، والنبوة دي منزلة كبرى ومنحة عظيمة، محمد لا يستحقها، محمد لا يستحقها. ليه؟ راعي غنم فقير يستحقها. يقول ربنا سبحانه وتعالى يقول سبحان الله انتوا اللي بتوزعوا ولا انا؟ ولذلك يا والله العجب لامر الناس، واحد شوف واحد بنعمه يقول لك يا سلام شوفوا هذا اللي ربنا بيديك، انت مش زعلان ليه؟ انت اللي بتوزع، انت اللي بتوزع، انت اللي بتوزع. ليش؟ النص اللي وحشه يدي الحلق من اللي بلغ ده. يا الله يخرب بيت الكفر يا راجل، يا راجل اتقي الله في لسانك، اتقي الله في لسانك، اتقي الله. فتوزع. ولذلك لو ترك امر التوزيع، توزيع الارزاق وتوزيع النبوات والمناصب ولي في ايدي الناس، والله لخلفت الدنيا، لما تكون قضيه خاضعه للهوى. اما كل منح الله فخاضعه لحكمه تعود الى الله سبحانه وتعالى، مش للهوى، لحكمه. ولذلك ربنا يدعونا الى ان نتعجب من امرهم. كل فلان جات له النبوه فاستكثرتوها عليه وزعلانين ان النبوه جات وانتم اللي بتوزعوا. فشوف ربنا يقول ام عندهم خزائن رحمه ربك. ولذلك يا اخوه اهم يقسمون رحمه ربك، وهم اللي بيوزعوا يدوا لده ويدوش لده ويقولوا ده يستحق وده ما يستحقش. لو انتم اللي بتوزعوا اعترضوا، وهذا مش كويس بعيد التوزيع ده، لو في بيتكم سبحان الله يبقى خزائن الرحمه في يد مين؟ في يد الله، يمنح من يشاء ويحجب من يشاء، يعون الله. ولذلك اهل العلم قالوا النبوه بما يتبعها وما يسبقها منزله خطيره جدا، اللي يمنحها يحتمل ثلاثة، يحتاج لثلاثة. لقوة لا تعلوها قوة. فدي واحد. اثنين. وهبة لا تعلوها هبة. جعل هبة. ثلاثة. وان يكون مالكا. تعالوا نوقف في الواقع. واحد عايز يديني اعلى منصب في الدولة. شغلنا اعلى منصب في الدولة. تفتكر يكون شغلته ايه؟ يكون شغلته غفير؟ غفير؟ امال يكون شغلته وزير؟ يكون شغلته ايه؟ ادي واحد. اثنين. وعشان يمنحني المنصب ده لازم يكون عنده كرم. ولا عدوني امور خيل. ها? البخيل ما بيمنحش. يبقى لازم يكون ايه? كريم. كريم. تمام? ثلاثة. يمنحني المنصب ده في ملكه. يعني ممكن رئيس جمهورية مصر ينزل قرار بتعيين وزير في فرنسا بعد يقول لك عينتك وزير المالية في فرنسا يملك مع انه هو عنده غني وكان كريم بقى ومفيش اعلى من كده لكن بيتصرف من غير ايه؟ من غير ملكه. يبقى اللي عايز يمنح لازم يكون قادر على الملك. عايز يمنح لازم يكون قادر على المنح. ده واحد. اثنين يكون ايه? اهل المنح بقى. وقف كريم كده. ثلاثة يمنح من من جرب. مش كده? ما بقاش مثلا عنده قوة وكريم. ما معهوش. وعايز يديك 1000 جنيه. وراح طالع بيت واحد من الاغنياء. سارقوا بابنك. ما ينفع? ما ينفع? ينفع. وذلك كانوا حتى في التلفاز يصوروا الاعلام يقولوا مسلسلات ابقى. مرض. يطلع يسرق الاغنياء ويدي للفقراء. ده حرام يا ابني. ده حرام يا ابني مش بطولة. انه عايز يدي يدي منين? من مالك. من مالك. من ملكه. فربنا سبحانه تعرفوا معترضين على ايه? تعرفوا معترضين على ايه? رقم واحد. رقم واحد. اللي يملك العطاء. ها? القوة على العطاء يكون مين? الله. وذلك قد ام عنده خزائن رحمة ربك. ها? في العزيز. والعزيز هو القوي الذي لا يغلب. يبقى القادر القوي الذي لا يغلب. القادر على العطاء مين? مش هم? الله. الوهاب. صفة الوهابية. الذي يجد بكار. خلاص? يبقى هو الذي يملك قوة العطاء. وهو الذي عنده خزائن الرحمة فهو في الوهاب. في الوهاب. وبتصرف في ملك مش ملكوكم. مش كده? ملك ولا مش ملكه? ملك ولا مش ملكه? ولذلك راح معقبها. ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما. يبقى لهم عزيز. ولهم وهاب. ولهم يملكه السماوات والارض وما بينهما. ولو يقولوا لملكها لطاب الصباح فليلتقط في الاسباب. فيقول ابن عباس التقاء الصعود. والاسباب كل شيء يوصلك الى ما تريد. يوم لو يقول السماوات والارض وما بينهما للصحابة بقى عن أسباب اللي توصلوا من السماء يحوط من يحكمه. واخد بالك؟ يقولوا للملائكة ما تنزل ولا تنوح، ما تنزلش على محمد، وروح لفلان، وانت ما تبعتش لفلان، وانت كذا، وانت الله اشتغل بقى شغال الملك. زي الضغطة دي ده اللي بيسموه يا والله اسلوب التسفيه والتهكم. لما تحب تسفه واحد هتلاقوا بآدم تقوم النتيجه تقول له ايه؟ ها والله الذي لا اله الا هو كنت امبارح كان ايه؟ امبارح الاحد مع اخ فاضي في نور وشعور نور كده خلاص، وضربت المؤسس الواحد ده طلبتني بيه صله طيبه فاصطلحتني في مكتبه. فدخل واحد قال له الموظف معطل الورق، قال له طيب انت شايف ان هو يعني ضابط من الضباط اللي انا بعدهم كده يعني اللي ربنا يعني يزيده ويثبته عنده اخلاق ودين ربنا يزيده ويثبته. فقال له طيب لو ثبت ان الموظف اهمل فانا هحسمهولك، جيبوا الموظف. صبح طبعا الاخ عنده مشكله استوجبت ان الموظف يقعد ساعه يدور، فقال له طيب انا بقول لك قدام الباشا انا قعدت ادور ولا وقفت اتدلع؟ قال لا كنت بتدور ويا ابني انت جاي بتقول للراجل بيتدلع. فقال لا ما في الموضوع كذا كذا. قال يا ابني الموضوع لا مش زي ما انت بتقول، الموضوع كذا كذا كذا كذا. قال لا قال لا انا فاهمك معترض وبتقول لا يعني انت فاهم. قال له طيب اسمع من الاخر كده انت مصر على اللي في دماغك ده؟ قال له ايوه. قال له طيب انت بتيجي بكره الصبح؟ قال له الساعة كام؟ قال له الساعة 10. قال له طب خير يعني ايه؟ قال له عشان اديك الخير وتقعد مكاني. ما دام انت فاهم فاهم انت اللي فاهم وانا مش فاهم. ما هي كده اما تتدخل في شغل انت مش فاهمه الشيء الطبيعي ان انا هقول لك ايه؟ تعالى اخد راحتك. هو مرغ بيقولهم كده يعني خلاص ليكوا الملك وانتوا اللي عايزين توزعوا شايفين ان ده يستحق وده يستحق اطلعوا وقعدوا احكموها. فليرتقوا في الايه؟ في الارزاق. يلا طلع بقى ومشوا بالقوس وده عايز ياخد ده ما ياخدش ده يستحق ده ما يستحقش. فلا ليكوا عزه ده رقم واحد، ولا ليكوا هبه. والله ده لو ربنا اداهم حتى خزائن الرحمة ربنا قال ان امسكتم ايه؟ خشية الانفاق. يبقى انا ليكوا عزة وانا ليكوا هبة خلاص وانا ليكوا ملك، ولو ليكوا ملك اطلعوا شغلوه. يلا ورونا كده ارتقوا كده اطلعوا للسما كده وشغلوا كل مسمى اللي يستحق ومين اللي يستحق وشوفوا بقى مش شغلوا يبقى انا هحكم بيهم ولا مش هحكم. وفي النهاية إثبات له أنهم أصفار لا يعلمون شيئا ولا يملكون شيئا، لا يجوز لهم الاحترام ولا يحق لهم التصرف. ولذلك ربنا يقول فليرتقوا في الايه؟ في الأسباب. ومن ربنا في النهاية يقول ايه؟ والله هم لا عزة ولا ملك ولا هبة ولا أي حاجة. عايز تعرف دول ايه؟ جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب لحقيقكم ما ايه بقى معنى جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب؟ جند ما انت عارف لما تيجي تحقق واحد فتقول رجل ما رجل ما دي يعني هو كأنه يعني لك وعلمك رجل ما ما تحكره. فعايز نقول دول الجنود يتسمون بالحقارة. جنود ايه بقى؟ طب جنود دي تسمع بقى يعني مغاوير بقى ويعملوا هذا جنود خيبانين او اولاد سقاة الصلاة جند ما يعني هم جند هم صلاة وجند خطير مصيره للهزيمة والذل ما تسلوهم منه إذا حكم الله عليهم بالهزيمة بالهزيمة هناك ايه فين هتهزموا فين يا هتهزموا فين طبعا هذا يوم مش هجم مش هل هناك يبقى دول يوم ده ولا ما جاش كان يوم ايه اول غزو وبعد قال غزو مكة والبعض قال غزو الاحزاب لان غزو الاحزاب النبي قال بعديها كده بعد ما انصاروا بالاحزاب قال اليوم نغزوهم ولا يغزونا كان كل حال المشركين ان هم يدفعوا عن نفسهم اصبح ده النبي قال بعديها كده بعد ما انصاروا بالاحزاب قال اليوم نغزوهم ولا يغزونا كان كل حال المشركين ان هم يدفعوا عن نفسهم اصبحوا بعد كده تحركون لنشر الاسلام مش كده بعد غزوة الايه والله الاحزاب من بعد غزوة الاحزاب ثم فتح مكة والفتوحات ما كلها فتوحات البعض قال ما زم الاحزاب يعني يوم فتح هنالك لما يوم فتح ايه يوم فتح مكة ايا كان الامر تحقق ما قاله الله ولم يتحقق حتى ولو تحققش يبقى وزن وزن شو ربنا كل جل جل شقراء مصيرهم للهزيمة خلاص هم لما الحب ننسبهم لمين؟ الجند ده تنسبه لمين؟ ما هو في ان جندانا مش في جند لله دول جند لمين؟ ننسبهم لمين؟ قال من الاحزاب للاحزاب قال احزاب الكفر ما دي احزاب وربنا سماهم احزاب لان كل جماعه من الكفره تحزبوا على نبيهم فسماهم القران احزاب ولذلك هيتكلم عنه من الاحزاب من احزاب الكفر اللي هم مين كذبت قبله قوم نوح وعاد مش كده مش الايه ها قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه انت بتسال من الاحزاب من الاحزاب هل اولئك هم اولئك الاحزاب هذه الاحزاب بقى الاحزاب احزاب مين اللي هم مين احزاب الايه احزاب الايه الكفر دول يبقى هم انت لما يصعبوا لك الجند ما هناك مهزوم العرب ما يتهزم ننسبهم لمين قال لك دول من الاحزاب اي احزاب احزاب الكفر اللي هم قوم نوح قوم عاد قوم فرعون قوم ثمود قوم لوط اصحاب الايكه اولئك الاحزاب هم دول هذول زي دول فعاد يقول لك شانهم شان اي امه كافره تحزبت على نبيها تحزبت عليها تجمعت وتكاثرت عليه وتكاثرت عليه وأي نبي من الأنبياء جاء تحزبت عليه أمته والله تحزبت عليه أمته حتى رسول الله تحزبت عليه أمته وكان في غزوة الإيه؟ الأحزاب في الأحزاب ربنا عايز يقول دول ما بيختلفوش عن دول فجاء هذا الكلام عن الاحزاب دول باختصار طبعا وربنا اختار شبه نوح لاشتهاره عند العرب لانه هو الرسول عاد اللي هم قاموا هود واختاروا بالذات ليه علشان كان مكانهم في طريق قريش قريش نفس القضيه في فرعون قصته مع موسى ليلقى الموجودين ودي كانت اقرب قمه لمين؟ لمين؟ للمشركين فيذكروه يقول لهم الامم اللي هم عارفين ان حصل لهم بالظبط ثمود قوم صالح كانوا بيمروا عليهم ووقع عليه الماء والله وقوع عليها ان غمرها الله واللي بعد ما ذبح النطع عمل عملهم خلاص ومام ربنا كان يقول المشركين كده وانكم تتضرون عليهم مصبحين وبالله افلا تعقلون كانوا يعدوا عليهم واصحاب الهيكة اللي هو اتكلمك عنهم قط شعيب اللي كانوا في قطرات الشام كانوا يمروا عليهم في رحلتهم للايه للشام ربنا يذكر ست امم على وجه التحديد مع ان الامم الهالكه كثيره مش كده ولا ايه لكن تخص سته خاصه سته دول ايه لان العرب تعرف حكاياتهم كويس والمشركين كانوا بيمروا عليهم وعالم القرى بتاعتهم اللي اتدمرت ويشوفوا شعب ويشوفوا انه فيها مشركين اللي تحتوا الدمار اثارهم فيها فاشياء مش غايبه عنهم فربنا عز وجل انتوا زي ايه زي دول وكأن هذا تحذير من الله احذار ان يصيبك ما اصابك وتسريع للنبي والمؤمنين ان زي ما رفضنا انبياءنا واهلكنا الكفرة ان شاء الله يكون مصيرهم كده ومصيركم في الحزة والعلو والعلو فذكر ست اقوال يسمع قوم نوح حذبوا على نبي الله نوح زي ما قلنا كانوا يتهموا بالسفة والله ويسخروا منه ربنا الامر يصبح يقول كان نوح نجارا ربنا يقول له اسمع الفلك الفلك نار ما كانش معروف عندهم صناعة السفن الضخمة دي ما كانش معروف ولذلك نوح يرفض عنها انت عشان تصلح حاجة عند كتالوج كانت الكتالوج بتاعه وحي الله فوالله اسمع الفلك بأعيننا وإيه ووحيانا خشبة دي هنا والمسمار ده هنا ودي هنا ودي هنا ودي هنا فيما قاعد لعب سفينة في الصخر يا أهلي يا أهلي هرمي بقى فيني طيب شوف بقى والجانب قال كله كلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه نشوف بيطلع سفينة هيأذي في الصحراء وعايزين يسوق الأزلال دي مشكلة تانية ولذلك قلت لإخوانكم سبحان الله إن كون يبقى نجار في حاجة وقيادة السفينة دي حاجة تانية يعني هات أي نجار محترف ركبوا سفينة وقولوا سوها انا عايز اخبر مش كده مشيها ازاي وفقتها ازاي ودورها ازاي بتدفعش شمال ازاي ويمين ازاي ها اذا صنع السفينة الوحي من الله خلاص مسخر منه وبعدين قوم يجي بقى كل السماء تمطر والارض تتفضى وعيون والدنيا تغرق طب هو نجار مش محترف في السواقه طب ما سالتش نفسك مين اللي كان سايقها واخد بالك وكان سايقها ازاي تعلم سواقتنا فين فين يوم انا زي ما قلت لاخوانك كده اه والله ربنا علمه ازاي يسوق ازاي يمشيها وازاي يوقف قال طب ما تركب عايزها تمشي بسم الله مجراها قول بسم الله تروح ماشي عايزها تقف بسم الله مجراها ومساها تروح مفرمين شفت كان بيسوقها ازاي بيه بسم الله يمشيها بسم الله يوقفها بسم الله ولذلك لو غير كده والله ما تمشي ولو جبت لها محترف ليه؟ لان ربنا وصف هي ماشيه فين؟ في موج كالجبال هذا احمر قطران واركبوا سفينه في موج مش كالجبل لا كان ايه؟ كالجبال وقلنا مشينا وقالوا ماشي الذي كان بتمشي بيه بسم الله وربنا اذا الرأى بروحه بداية حذبوا عليه هذه كان مصير وموت بسال للمشركين هو وتسهيل للمؤمنين شوف النبي اكرم المؤمنين ازاي وعمل في الكافرين طبعا هذه نوح نوح وهم قوم هود وهود كان بعد نبي الله نوح على طول بنص القران واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح تلاقي سيدنا هود مع قوم ربع منتهى الكبر والزخرفة لأنهم كانوا منتهى القوة خلاص منتهى القوة ولذلك كانوا من منا أشد كمان أشد منا قوة حتى الآخر يتكلم معانا ولذلك يقول لهم عذاب مين اللي عذبنا ده شوف وصلوا الغلوم وكان عند فين وبلا مفيش من هو اشد منا قوة وما نحن بمعذبين هات اللي عذبنا شوف وصل المسألة معاهم عند فين سبحان الله ولذلك كان هلاكهم هلاك استحقار قال الله استحقار اللي قال من اشد منا قوة وما نحن معذبين لما ربنا اهلكم اهلكم مش وقت ايه مش وقت هوا لما انا كنتش اشد قوة يا ربنا دول امريكا الدولة العظمى يا ابن شوية اخويا امبارح كانوا مغرقين وخاربين بيت ابوهم عظمة اسمه بتاع عيال مدفون نفسهم في الوقت مدفون نفسهم في الوقت شقة عصار بيجي يشيل بلد منها بحلقة من على نص الارض العظمة لله يا حبيبي عظمة ايه والذنب ايه بس مش فايق النفسات والله ناس مش فايق النفسات بس عملوا كويس عظمة ايه بتاع ايه عظمة ايه شوية هوا والله شوية هوا وعارفين ان في بلدة في امريكا شالت من على الخريطة كده بسبب الحصار هوا والله اتشالت من على الخريطة كده بس عظمة يبقى العظمة منين بس كده بس كده أنا ما فيش حد أشد منا قوة وما نحن معذبين شوية يتنح خلص يلا خلص أشوف من أصبح أعجاز نخل خاوي عالة النخلة الهشة بس أنا هذه اللي قالك مين أشد مني إيه ها قوة بقى إيه هشة تعمل كده خلص ما هذه اللي فرعون ولما يجي الكلام عن فرعون ربنا كل ما فرعون من ذل اوتاد لا عنده ذل اوتاد نبيه ذل اوتاد صاحب الاوتاد يعني وربنا يجيبه من وسط طب وصاحب الاوتاد ايه الاوتاد يعني ايه الاوتاد يعني البعض قال الاوتاد الجنود والجنود ما هم كما قال اهل العلم الا اوتاد تثبت ملكه وعرشه لذلك اي طاغيه لازم يكون له زمانه ولذلك الحديث القران عن فرعون وايه وجنوده ليه لان هم كانوا أوتاد هم اللي بيثبتوا له الكرسي يمشوا حواليه ويحبسوا له مش عارف ايه وموتوا له كده وضربوا له كده وانا كده هو الواحد بيعمل ايه؟ ولا حاجه يبقى دول بالنسبه له زي الاوتاد الواد اللي بيثبت الخيمه دول بالنسبه له ايه؟ اوتاد ولذلك الكتاب ده مصرف عليهم كويس اكلهم احسن اكل ولبسهم احسن لبس ونسيبهم احسن مش عارفين يجوا يعني لان هم ايه اوتادوا اوتاد ولذلك ربنا ما بياخدوش لوحده لازم ياخدوا هو وايه واوتاد ان شاء الله واخد بالك جدا انا بتكلم عن فرعون هو هذه الاوتاد خلاص فالاوتاد فقال جنود يعني جنون. البعض اخر قال او كان انه كان اذا اراد ان يعذب رجلا شبت له خشبتين خشبتين كده شبته خشبتين ثم ينتون تبقين على خشبه والثاني على خشبه ورجل على خشبه والثاني على خشبه ويدق ويدين بواتد ويدين بواتد ورجل بواتد ورجل بواتد حبيبه كان ومحروم الى ان يموت سمو كان مجموع كان البعض الاخر كان يقول كان يعمل اربع اوتاد في الارض يشد فيها الرجل ويطلق ويسلط عليه الحيات والعقار الشغل فيما كان خلاص عشان كده بقى ها دول ايه شوف دي وصف لمنتهى القوه والجبروت اللي فيه بعض اصحابي في تفسير الحديث قالوا حاجه عجبتني قوي قال لك الاوتاد تراد بها الاغراض شفت الاغراض شفتها قال لك لانها تشبه الجبال والجبال ربنا جعلها ايه اوتادا فدي كانت شعار على ظلم مش على حرام شعار على ظلم شوف ربنا ذم بها في القران مش بنمنعهم احنا حراره حراره ايه واحد يعمل كل ده قبل له صخر في كم واحد وزن في كم واحد ومات في كم واحد دي دلاله على ايه والله على عطوي والله على عطوي بس كان عامل ده عشان يتفن فيه ما كان عايش الجهاد ولذلك قال فليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت ولذلك الكلمه دي اتسجلت له من تحتك حطه تحتها فما تجري من فوق مش لقى حصل والله لما مات ما هو تحت ده فوق عشان قال الكلمه دي عشان ما هو جزاء من جنس العبد وانا زي ما قلت للخلق وانا بفصل في صوت المائده فضل موسى لما لام سيدنا موسى مش على الوش الا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها مش هنخش بيت المرض مش هنفتح فمش عايزين نخش فاذهب انت وربك فقاتلا إلا ها هنا شو الكلمة ها هنا قاعدوك وربنا يكتب عليهم الدين 40 سنة هم قالوا ايه ها هنا قاعدوك يوم يقول لك يخرجوا من الحتة دي ها والعرض يمشي مرتين ثلاثة فجأة نفسهم رجعوا فيها تاني مش قلتوا ها هنا حاضر 40 سنة هنا 40 سنة هنا الجزاء منين؟ من سعب من سعب خلاص ملك مصر الانهار تجري من تحت لا نخليها تجري من فوق ان شاء الله خلاص يوم يضرب يبقى فيها هو اللي تحت والانهار فين؟ فوق الحمد لله يلا هم اللي معاه هم اللي معاه فادي فرعون عملت له بقى اوتاد وعملت له قوه وعملت له ظلم وعملت له وحش وعملت له جنود ولا حاجه واني رب ربكم وثمود ثمود قوم صالح قوم صالح قال من النبي الله صالح يعني انت عايز نؤمن بيك قال اه احكي لنا بآية مش عايزين آية ايه أمين شاهد الصخرة دي عن هاي قال طلع لنا منها ناقة ده اللي بيسموه اسمه التعجيز عجزوه جاء على الصخرة وبيقول له ايه طلع منها ناقة الأمور المكتوبة في الحج. واضح؟ وإحنا نؤمن فيه. من ذلك النبي حرم قال لا تسأل الله الآيات. حديث البخاري. ما تعرفش مالك علينا تجي لك آية. فإنها إن جاءت ولم تؤمنوا أهمكم الله بهلاك من عنده. فلازم تيجي آية أنت اللي قرأتها ولذلك قد في فرق كبير جدا بين آية مقدورة وآية مطلوبة. الآية المقدورة الآية اللي ربنا قدرها. ولذلك تؤمن أو لا تؤمن تجد إمهالا من الله. لكن الآية المقترحة ما المطلوبة لما تقول لا أنا عايز كذا فلو جات لك ولم تؤمن ده اللي هيحصل عذاب ما فيش إيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الله لك الآيات فقد سألها قوم صالح فجاءتهم حد يقول يعني الناقة فأقرر فأهلكهم الله. هي كده هي كده فهم اللي طلبوا قالوا احنا عايزين محددين هيك هنتضرب طبعا ناقة مش عايزين نعيش وما يبقاش لينا ياكل فضرب الصخر فخرجت ناقة تعرفت لا يرى مثلها. ولذلك اللغة الأولى تقول لغمة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم مش مطلوب انكم لا تفكروا ولا تعملوا ضرر ولا تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء. وهم كان عندهم بير ميه تشرب ماء البئر تشربوا كام تشرب مره كلها في يوم خلاص انا لو قلت لكم يوم الاول اشربوا وجمعوا الماء اللي انتوا عايزينه عشان تاني يوم مش هيبقى فيه ماء فاشربوا كل الماء اللي انتوا عايزينه. يجي يوم تشرب ماء البئر بتمامه وتضرهم كلهم لبنا ينزل لبن يغرق الدنيا. اللي عايز يشرب يشرب اللي عايز يشرب يشرب. شوف شفت مطمع زي ده ميه تطلع لبن مش يشيلوا اللبن يعملوه ميه لا ميه تطلع لبن خلاص. مع ذلك سافل سافل عقلوا اللي حصل وما اتوا عن امر ربهم مش عاملهم حاجه خلاص. ويجي جزاء تاني الله ملك يقف يصيح ها كله مات صيح من ايه من ما زي ما قلت اسرافيل كل اللي على وجه الارض بنفخه منه نفخة الصوت اللي يحصل فصاح نام في السماء. يعني ابدا في القوه دي شوف القوه دي صحيح اذا فمالك صاح كل واحد عمله ايه بالرقصه والكبر واللي واللي ولا حاجه. وكل ده كل دول هقول لك اماكنهم فين واحد اثنين ثلاثه اربعه من مكه مش انا بقول لك ايه من مكه عشان مشركي مكه كانوا بيعدوا عليهم رايحين ليه وعارفين خلاص. يبقى دول ايه ثمود مش كده وقوم ايه وقوم لوط وقوم لوط يجي لوط ويدعوهم الى كذا والى كذا ما بيفهموش ما بيفهموش. ولذلك ربنا يقول جعلنا عاليها سافله يوم يجي مالك شيل القرية دي فين على راس الارض كده روح انزل منكسه ان يبقى ان شاء الله تعالى الجيل يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر